Hermana, hermana, lelo enahar oayana, bitfalli ashanna ya mahari, وشفعتك سندانا يا بولا من كل البلاد جايين احبك بالملايين يا حبيبنا حبك مالي قلوبنا يا حبيبنا حبك مالي قلوبنا كل الناس بتحبك بتحب فيك الوداع عشت ترضي ربك كنت ابن الطاعة حلت عليك البركة بعنينا شفنا المعجزات من العشرة صلاتك صعبت كالبخور يا محلى حياتك يا منهري كلها نور من نور في الصلاة بتنور بيك والملايكة تيجي حواليك المشلولة بعلامة الصليب بصلاتك مابولا يا بونا قدام الحبيب بتعطف على المساكين وتفرح القلب الحزين سيرتك بتعزينا بتفرح نفوسنا في الشدة تقوينا يا منهري من الشر بتحرسنا لما نديك